قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام: باب الترغيب في مكارم الأخلاق. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الحديث فيه الحث على الصدق والتحذير والترهيب من الكذب، والصدق يكون بالقول وبالفعل، وهو أن يكون الخبر موافقاً للواقع، وكذلك أن يكون فعله موافقاً لباطنه، فهذا هو الصدق. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهو من خصال الإيمان وخصال الخير. ولذا قال إنه يهدي إلى البر، والبر هو اسم جامع لكل خصال الخير، فكل خصال الخير تدخل في البر، من الإيمان بالله جل وعلا، ومن حسن الخلق، ومن القيام بالفرائض واجتناب المنهيات، كل ذلك يدخل في البر، فالصدق يهدي إلى البر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. تقدم الكلام عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. قوله: إياكم والجلوس بالطرقات، هذا النهي ليس للتحريم، وإنما للكراهية. ولذا الصحابة رضي الله عنهم قالوا: ما لنا من مجالسنا، ما لنا بد من مجالسنا، فلم يفهموا أن هذا للتحريم، وإنما فهموا أن هذا خلاف الأولى، وأن هذا لا ينبغي. قوله: ما لنا بد، قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد، يعني ما لنا غنى عنه، يعني ما لنا غنى عن الجلوس في الطرقات نتحدث فيها ونجتمع. قال: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر عما حرم الله جل وعلا، ويعني من النظر إلى النساء وتتبع العورات، وكف الأذى كذلك، ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن أتى بذلك، فمن جلس بالطرقات فعليه أن يلتزم بهذا، فيغض بصره ويكف أذاه ويرد السلام ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. هذا الحديث المتفق عليه فيه أن من أراد الله عز وجل به خيرا فإنه يفقهه في الدين، يعني يرزقه الله جل وعلا الفهم في الدين، فيعرف قواعد الإسلام وما يتصل بها من فروع الدين، فيعرف قواعد الإسلام وما يتصل بها من فروع الدين. ومفهوم المخالفة من هذا الحديث أن من لم يفقه في الدين فإنه قد حرم من الخير، قد حرم من الخير. وقد جاء هذا عند أبي يعلى بسند ضعيف، وأن من لم يتفقه في الدين لم يبال الله به، لم يبال الله به، ولكن هذا يعلم من مفهوم المخالفة. وأن علامة إرادة الله عز وجل بالعبد الخير أن يفقه في الدين، وأن علامة إرادة الشر به أن يراد به الشر أن يكون جاهلا في دينه، لا يعرف الحلال من الحرام، ليس عنده بصيرة في دينه. نعم. وهذا فيه فضل التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وقوله خيرا، التنكير هنا للتعظيم، يعني من يرد الله به خيرا عظيما وخيرا كثيرا، فالتنوير للتعظيم، للتعظيم. كثير من الناس يظن أن الخير هو في المال، والمال خير، ولكنه قد يلحقه ضررا في دينه، يشغله عن أمر آخرته. هذا رزق دنيا، لكن الذي أعظم منه وأصلح للعبد منه هو الرزق الذي ينفعه في آخرته من العلم النافع والعمل الصالح، فهذا لا تبعة عليه فيه، ليس عليه تبعة، بخلاف الأول فإن عليه تبعة فيه وسؤال، فإن عليه تبعة وسؤال. ولذا فإن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على باب الجنة كما في الصحيحين قال: فإذا عامت أهلها، فإذا عامت من دخلها الفقراء، قال: والأغنياء محبوسون عن الجنة، قال: فنظرت فإذا عامت، فوقفت على باب النار فنظرت فإذا عامة من دخلها النساء. والحديث متفق عليه. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. وهذا حديث صحيح، وفيه فضل حسن الخلق، وأن العبد الذي يرزقه الله جل وعلا حسن الخلق قد رزقه خيرا كثيرا يثقل به ميزانه يوم القيامة، فيحتسب حسن خلق. لا يكون قصد من حسن الخلق أن يثني عليه الناس بأن فلانا حسن الخلق، وليكن قصده في ذلك ثواب الله جل وعلا والدار الآخرة. وتقدم الكلام على هذا في باب سابق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري. الحياء هو خلق يحمل صاحبه على فعل الحسن وترك القبيح، فهو فعل يحمل صاحبه على أن يفعل ما هو حسن وأن يترك ما هو قبيح، ولذا فإنه من خصال أهل المروءة والشرف، كما أنه من خصال أهل الإيمان. ولذا في الحديث: الحياء بضع وستون، الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة العذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء من شعب الإيمان، وهو مشتق كما قال ابن القيم من الحياة. ولذا فإن من لا حياء له فهو بمنزلة الميت، فهو بمنزلة الميت. وكما أن الحياء من صفات العبد فهو كذلك من صفات الرب جل وعلا. ولذا في الحديث الذي يأتي: إن الله حيي كريم. وهذا الحياء من الله جل وعلا هو حياء كرم وجود وبر وإحسان يليق به سبحانه وتعالى، ليس كحياء العبد. إذن الحياء صفة من الصفات التي يتصف بها المؤمن، لأنه يستحي من ربه أن يأتي ما نهى الله عنه، فالله عز وجل خلقه وأوجده من العدم وأعطاه ورزقه ووهبه، فيستحي أن يعصيه، يستحي أن يعصيه. كما أن العبد يستحي من ذي المعروف عليه أن يسيء إليه، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فكما أن الشخص يستحي ممن له عليه معروف وفضل من أن يسيء إليه أو أن يفعل ما هو من الخيانة في حقه، فإن العبد كذلك يستحي من الله جل وعلا أن يأتي معصيته. والحياة كما تعلمون يجعل العبد يستحي من الكلمة الغير مناسبة السيئة، ويستحي من الفعل غير المناسب الذي لا يليق عرفا، يعني هو من خلاف المروءة. ولذا العدل هو الذي يتصف بالمروءة، ومن المروءة الحياء. إذن يكون في العبد يستحي من ربه أن يأتي معصيته، ويستحي كذلك أن يفعل مساوئ الأخلاق وأن يأتي ما يشين، ويحمله على أن يفعل ما يزينه من الأخلاق الطيبة. والحديث الذي بعده فيه أن الحياء مما اتفق عليه الأنبياء، وأنه لم ينسخ، وأنه من الشرائع الباقية، ولذا قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذن هذا مما أدرك من كلام النبوة الأولى، فهو من شرائع الأنبياء التي لم تبدل ولم تغير. وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت جائز أن يكون هذا من باب الخبر، يعني إن الذي لا يستحي يصنع ما شاء. فالحاجز هو الحياء، هو الذي يمنعه من أن يفعل ما يشاء، فإذا لم يستحي فإنه يفعل ما شاء. وجائز أن يكون هذا من باب التهديد، يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فإن الله يحاسبك ويجازيك على هذا الفعل الذي لا يناسب الحياء، الذي هو من فعل القبائح التي نهى الله جل وعلا عنها، فالله يجازيك يجازيك عليها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قد كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام، فكان يتمثل هذه الصفة أتم وأكمل ما يتمثل به البشر عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أخرجه مسلم. المؤمن القوي يعني في إيمانه، فهو قوي في إيمانه، قوي في عمله الصالح، لأن العمل الصالح من الإيمان، قوي في إيمانه، له همة وعزيمة على العمل الصالح وعلى تحمل المشاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهو كذلك قوي في بدنه، ينشط على العبادة و يعني يأخذ من الأسباب الحسية ما يقوى به بدنه لأجل أن يقوى هذا البدن على العمل الصالح، هذا تبع، وإلا فالأصل المراد بذلك قوة الإيمان. وفي كل خير، فحتى المؤمن ضعيف الإيمان فيه خير، لأن عنده أصل الإيمان، عنده أصل الإيمان، وإن كان ضعيف الإيمان، وإن كان ضعيف الهمة، وإن كان ضعيف العزيمة، وإن كان ضعيفا في ما يكون فيما يعامله من العمل، يعني في لا يتحمل المشاق، ولكن مع ذلك لما كان مؤمنا ففيه خير، ففيه خير لوجود الإيمان، لوجود الإيمان. لكن الأكمل هو صاحب الإيمان الكامل الذي هو قوي في إيمانه، الذي هو قوي في إيمانه، له همة وعزيمة على العمل الصالح. نعم. قال وفي كل خير احرص على ما ينفعك، فالمؤمن يحرص على ما ينفعه، لأن الحرص تنشأ عنه الهمة والعزيمة. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، اطلب من الله جل وعلا العون، فإذن الحرص أولا ثم الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ولا تعجز، فلا تكن ذا عجز، بل كن ذا قدرة، ولا تكن ممن يخلد إلى الدنيا فيضعف عن العمل الصالح، بل كن ذا قدرة وعزيمة وهمة. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني إذا حصل منك فعل وحصلت خسارة مثلا أو لحقك نقص أو نحو ذلك مما يقع على العبد مما قدره الله جل وعلا، فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، لأن هذا يلحقك التحسر الذي هو من عمل الشيطان، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، فتحزن وتتحسر ولا ينفع هذا. وقولك لو هنا دليل على ضعف الإيمان بالقدر، فقل قدر الله ما شاء فافعل أولا الأسباب ثم استعن بالله سبحانه، فافعل الأسباب مستعينا بالله سبحانه وتعالى، افعل الأسباب مستعينا بالله سبحانه وتعالى، فإذا حصل خلاف ما قصدت إليه فلا تقل لو كان كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء وما شاء. وخلاف هذا قول لو هنا ينهى عنه، لأنه دليل على ضعف الإيمان بالقضاء والقدر. إذا قال لو أني ما رحت، لو أني ما جيت، لو أننا، لو فلان ما راح معنا، لو أننا ما سوينا كذا، نعم، إلى غير ذلك من العبارات التي يقولها الناس، هذه دليل على ضعف الإيمان بالقضاء والقدر، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. نعم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، رواه مسلم. نعم، التواضع من مادة وضع التي تدل على الخفض للشيء، التي تدل على الخفض للشيء، وهو أي التواضع ترك التطاول على الناس والازدراء له. فالتواضع أن يترك التطاول على الخلق على عباد الله جل وعلا، وأن يترك ازدراءهم وتنقصهم، فهذا هو التواضع، هذا هو التواضع الذي أمر الله عز وجل به. وأما المهانة والضعة فهي مذمومة، وهي أن يتواضع لأجل حظوظه ولأجل شهواته، فيبتذل نفسه لينال حظه من الشهوات، من الجاه، يذل نفسه ويبتذل نفسه لأجل أن ينال هذه الشهوات، سواء كانت فواحش أو كانت من الجاه أو من مناصب الدنيا، فيتوصل إليها بأن يضع من نفسه عند أربابها، فيذهب إلى أرباب الأموال وأرباب المناصب وأرباب الشهوات، فيضع من نفسه لأجل أن ينال هذا الحظ. هذه مهانة وضعة. وأما التواضع فتقدم، وهو أن يترك التطاول على الناس فلا يبغي عليهم ولا يزدريهم ولا يحتقر إخوانه، بل يكون متواضعا لهم. وعن أبي الدرداء، خلاف التواضع هو الكبر، وتقدم الكلام علينا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، أخرجه الترمذي وحسنه، ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه. هذا حديث حسن، وفيه فضل من رد عن عرض أخيه بالغيب، يعني وهو غائم، يعني بأن يدافع عنه، فلا يترك من يتكلم في عرضه. والعرض هو ما يمدح عليه الإنسان أو يذم، يعني لو يقول فلان بخيل مثلا فيدافع عنه، قد يقول فلان لئيم فيدافع عنه، قد يتكلم أيضا في شرفه، في غير ذلك مما يقوله الناس بعضهم في بعض في حال الغيبة مما هو غيبة، فهذا يدافع، هذا يدافع عن عرض أخيه، فهذا يرد الله عن وجهه النار يوم القيامة، يرد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. أخرجه مسلم. نعم، هذه الثلاث كلها التي جاءت في هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم على خلاف حساب الناس، فإن الناس يظنون أن الصدقة تنقص المال، وهي في الظاهر كذلك، لكن الله عز وجل يبارك في المال، يبارك في المال فيزيد، ولذا قال ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، فالنقص فالصدقة تبارك في المال وتزيد فيه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الصحيحين أن ملكا ينادي في كل صباح اللهم أعطي منفقا خلفا، أن ملكين أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذا ما من صباح يوم إلا وينادي فيه هذان الملكان، والحديث متفق عليه. الثاني أيضا أن العفو، بعض الناس يظن أنه يجعل الناس يجترئون على الشخص ولا يبالون به إذا عفا، فإن كان في دم فإن الناس لا يبالون في الاعتداء والجناية عليه بالقتل وقطع الأطراف والجراح، وإذا كان في المال كذلك، ولكن الأمر بخلاف هذا، فإن الذي يعفو لله جل وعلا يزيده الله عزة، يكون له عزة ومنعه، يكون له عزة ومنعه من الله سبحانه وتعالى، زاده الله عزة. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، بعض الناس يقول أن التواضع يجعل الناس كذلك يطمعون فيه ويجترئون عليه ويسهل عليهم أن يؤذوه إلى غير ذلك مما يظنه بعض الناس، ولذا تجد أن بعض الناس يكتسي بكساء الكبر ليدفع الناس عن نفسه فيما يظن ويترك التواضع ظن منه أن التواضع يجعل الناس يجترئون عليه، كما يقع هذا من بعض المسؤولين أو غيرهم، والأمر بخلاف هذا. فما تواضع أحد لله إلا رفعه الله سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أخرجه الترمذي وصححه. هذا الحديث في فضل هذه الخصال، وأنها سبب لدخول الجنة بسلام، أن يدخل الجنة بسلام، والذي يدخل الجنة بسلام لا يسبق ذلك عذاب، فيرجى أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فيفشي السلام ويصل الأرحام ويطعم الطعام ويصلي بالليل والناس نيام، يصلي بالليل والناس نيام، قال تدخل الجنة بسلام. نعم. وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم. هذا الحديث قال فيه بعض السلف كمحمد بن أسلم إنه أحد أرباع الدين، قال النووي رحمه الله تعالى: بل المدار عليه وحده، يعني مدار الدين على هذا الحديث، على هذا الحديث وحده. فهذا الحديث حديث عظيم شريف عليه عماد الدين، فالدين النصيحة، يعني عماد الدين على النصيحة، والنصيحة يعني في اللغة هي الخلوص، وهو ضد الغش، هو ضد الغش، وأما في الاصطلاح فهي قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. فالنصيحة إذن هي عماد الدين. لمن يا رسول الله؟ قال لله. النصيحة لله جل وعلا بالإيمان به سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له، والدعوة إلى دينه وإلى عبادته سبحانه وتعالى، وتنزيه الله جل وعلا من صفات النقص والعيب إلى غير ذلك من أمور الإيمان. هذه كلها داخلة في النصيحة لله جل وعلا. وأما النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام فهو إيمان العبد بأنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وأن يصدقه فيما أخبر، وأن يطيعه فيما أمر، وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بشرعه، وأن يدعو لسنته عليه الصلاة والسلام. هذا كله من النصح، وهذا كله منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. يعني من النصح ما هو واجب ومن النصح ما هو مستحب. وأما النصيحة لأئمة المسلمين وأئمة المسلمون وأئمة المسلمين، منهم العلماء ومنهم الأمراء، منهم العلماء ومنهم الأمراء. فأما العلماء فبأن يرفع من قدرهم، وأن يأخذ العلم عنهم، وأن يلتف الناس حولهم، وأن يذب عنهم، وأن يأخذ العلم عن هؤلاء العلماء، وأن ينشر علمهم إلى غير ذلك مما هو نصح للعلماء، وأيضا يعني الدفاع عنهم فيما يقوله الجاهلون وأعداء الإسلام وأهل البدع قد يرمونهم ببعض الأوصاف فيدافع عنهم. هذا في حق العلماء. وأما الأمراء فيسمع لهم ويطيع، وكذلك لا يذكر مثالبهم ولا يذكر مساوئهم، لأن في ذلك تهيجا للعامة عليهم، وكذلك يناصحهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر بالطرق الشرعية، وهي أن يكون ذلك سرا لا جهرا، فيأخذ بأيديهم بالسر ويناصحهم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى، ويسمع لهم كما تقدم ويطيع، وفي غير معصية الله سبحانه وتعالى. هذه مناصحة ولاة الأمر. وأما عامة المسلمين فبأن يرشدهم إلى الخير، وأن يأمرهم بالمعروف، وأن ينهاهم عن المنكر، وأن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكف أذاه عنهم، إلى غير ذلك من المعاني الكثيرة التي تقدم ذكر بعضها فيما يتعلق بحق إخوانه المسلمين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. هذا الحديث حديث صحيح، وفيه أن أكثر ما يدخل العبد الجنة تقوى الله سبحانه وتعالى وحسن الخلق. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم. الحديث ضعيف، ولكن المعنى ظاهر ونافع، المعنى صحيح، وهو أن الناس لا يمكن أن يكون مالك وإحسانك شاملاً لهم، فإنك لا يمكن أن يسعى الناس مالك وإحسانك وبرك أبداً، ولكن ليسعهم منك بسط الوجه وحسن الخلق. فإذا أتاك من يطلب الحاجة فلتكن بشوشا ولتقل له الكلام الحسن الطيب وتدعو له بالرزق ونحو ذلك. هذا يعني هذا هو الذي يسع الناس منك، هذا هو الذي يسع الناس منك. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. نعم، هذا حديث حسن، وفيه أن المؤمن مرآة المؤمن، فالمؤمن ينبه المؤمن، ينبه أخاه على عيوبه وما يكون فيه من القدر والأذى، كما أن المرآة إذا نظرت إليها رأيت ما قد يكون في وجهك أو في ثوبك من الأذى، فكذلك المؤمن هو كالمرآة. والمرآة كما تعلمون تخفي أيضا، الإنسان ينظر إلى المرآة لأنه يمكن أن يقول: يا فلان هل في وجهي شيء؟ لكنه يخاف أن يظهر هذا الشخص ما يراه من عيب، فينظر إلى المرآة، فالمرآة تدله على عيبه مع الخفاء. فكذلك المؤمن يناصح ويوجه وينبه ويدل أخاه المسلم على ما يكون فيه من العيوب بالأساليب الحسنة، ويستر ما يراه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وهو عند الترمذي، إلا أنه لم يسم الصحابي. نعم، هذا الحديث يدل على أن الخلطة أفضل من العزلة، والعلماء منهم من قال إن العزلة أفضل من الخلطة، أفضل من الخلطة، واستدلوا بالحديث المتفق عليه لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من خير الناس؟ قال: مجاهد بنفسه وماله، ورجل في شعر من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. قالوا: فهذا يدل على فضيلة العزلة. وهذا الحديث يدل على أن مع أحاديث أخرى أيضا، ومجموع أدلة كثيرة تدل على استحباب الخلطة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، كل هذه تدل على يعني استحباب الخلطة، يعني ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جل وعلا والصبر وغير ذلك من الأدلة الكثيرة، كلها تدل على فضل الخلطة. وعلى ذلك الصحيح أن الخلطة أفضل إلا في حال الفتن، وعليه يحمل هذا الحديث المتفق عليه. ولذا جاء في حديث رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا لما قال: اتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، قال: إلا أن تروا كفر، إلا أن تروا شحا مطاعا أو هوى متبعا أو دنيا مؤثرة، إلا أن تروا هوى، إلا أن تروا شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. قال: فعليك بخويصة نفسك ودان عنك أمر العامة. وهذا الحديث الذي رواه الترمذي في سنده ضعف، لكن لهذا الجزء شاهد، وهو قوله: فعليك بخاصة نفسك ودان عنك أمر العامة، جاء أيضا له شاهد، وعلى ذلك فهو حديث حسن. يعني إذا ظهرت الفتن فإن المؤمن عليه بخاصة نفسه إذا ظهرت الفتن، ولم يكن نافعا في الفتن. أما الذي ينفع في الفتن ويدفع عن الناس الشرور ويناصحهم وهم يسمعون نصحه، وأما إذا كان كل أحد معجب برأيه ولا يسمعون قول ناصح فإنه يعتزل. وعلى ذلك فقد تكون هذه العزلة نسبية، فالمجالس التي تعرف أنهم لا يقبلون فيها الحق ولا يأتمرون بالمعروف ولا يتناهون ولا ينتهون عن المنكر، وهم معجبون بآرائهم تطرح يعني في المجالس، يعني بعض الطرح الذي يسأل طالب العلم فيقول أنا إن بينت لهم أعرف أنهم معجبون بآرائهم والكلام يزيدهم شرا ولا ينفع، فنقول مثل هذه المجالس اعتزلها واحرص على المجالس التي يكون فيها قبول الخير، الذين يقبلون وينتفعون منك. إذن قد تكون العزلة نسبية. إذن الخلطة أفضل إلا في حال الفتن، الخلطة أفضل إلا في حال الفتن. قال الإمام البخاري رحمه الله: العزلة راحة من خلاط السوء، العزلة راحة من خلاط السوء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي. رواه أحمد وصححه ابن حبان. نعم، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن خلقه، وهي الصورة الباطنة، كما حسن خلقه وهي الصورة الظاهرة. فالأخلاق الحسنة، الأخلاق الحسنة هي خير من الصورة الحسنة، فقد يكون الإنسان ذا صورة حسنة ولكن أخلاقه يعني التي يتصف بها هي أخلاق سيئة. باب الذكر والدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أخرجه ابن ماجة وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا. نعم، هذا حديث صحيح، وفيه قوله: وتحركت بي شفتاه. وأفضل الذكر هو الذكر الذي يتواطأ فيه اللسان مع القلب، فيحضر القلب مع اللسان، هذا هو أعلى أنواع الذكر. ثم تحته في المرتبة ذكر القلب، ذكر القلب يعني بأن يكون متفكرا في خلق الله سبحانه وتعالى لعباده، ومتفكرا بقدرة الله جل وعلا، إلى غير ذلك من المعاني التي هي من ذكر الله عز وجل في القلب. ثم أدنى هذه المراتب ذكر اللسان فقط، يعني أن يذكر في لسانه بلسانه لكن القلب ليس بحاضر، هذا المرتبة الثالثة. فذكر القلب أفضل، وعلى هذا فالشخص الذي تجده يسبح سبحانه ولكنه ينظر إلى الزخارف وينظر إلى والناس وهم يتحدثون، تجده يتجاوب معهم ويسمع كلامهم، وإذا قالوا شيئا ضحك لأنه يسمع، وإذا تكلموا بشيء شاركهم أثناء الذكر، هذا لو كان ذكره في قلبه لكان أبعد عن الرياء وأصلح له في قلبه وأرفع في درجته عند الله جل وعلا. فذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان فقط المجرد، نعم، لكن أعلاها الذي يجمع بين اللسان وبين القلب. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن. فالحديث فيه فضيلة الذكر وأنه ينجو به العبد من عذاب الله جل وعلا. نعم، والحديث فيه انقطاع يسير يعني بين طاووس وبين معاذ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه مسلم. نعم، هذا الانقطاع يعني وصفته بأنه يسير لأنه قليل التأثير، لأنه سمع من أصحاب معاذ، سمع من أصحاب معاذ، ويعني غالب ذلك يعني ليس فيه نكارة، فتحسينه قريب كما قال الحافظ رحمه الله تعالى هنا. وهذا الحديث فيه أن يقول صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. غشيتهم الرحمة يعني غطتهم الرحمة وسترته، وهذا فيه فضيلة الذكر. نعم. ولا يلزم أن يكون هنا في الذكر على اجتماع بأن يسبحوا جميعا ويكبروا جميعا، فإن هذا أنكره السلف، ولا شك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفسر بما جاء عن السلف، فالسلف كابن مسعود هنا يفسرون ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك فهذا المجلس الذي يذكرون الله عز وجل فيه مثل هذا المجلس نرجو أن يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى وأن تغشاه الرحمة. فعندما تذكر الناس بالله سبحانه وتعالى بما جاء في الكتاب وبما جاء في السنة فهذا داخل في ذكر الله سبحانه وتعالى. عندما تذكر ما يتصف الله جل وعلا به في دروس الاعتقاد من صفات الباري سبحانه وتعالى هذا أيضا من التذكير بالله جل وعلا. عندما تذكر الناس بفرائض الله جل وعلا هذا أيضا من ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الفرائض تذكر بالله. وأقم الصلاة لذكري. وليس المقصود أنهم يجتمعون على قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يسبحون جميعا وهكذا، هذا لم يرد عن السلف بل قد أنكره السلف. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. أخرجه الترمذي وقال حسن. والحسرة هي الحزن على ما فرط فيه، وما أكثر هذا منا، نسأل الله جل وعلا أن يجبر التقصير. ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، يعني يلحقهم الحزن على ما فرطوا وضيعوا على أنفسهم الثواب العظيم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. يعني في الفضل لا في الإجزاء، فلا تجزي في الكفارات، يعني تكون عليه كفارة يمين فيقول ذلك، وإنما هذا في الفضل والثواب. وهذا فيه فضل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه هذا لم يقيد بصباح ولا بمساء، يعني في يومه أو ليلته. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. نعم. وقوله سبحان الله وبحمده، الواو هنا للمعية، يعني أسبحك أي أسبحه حامدا له، يعني إن هذا التسبيح تسبيح مقرون بالحمد، تسبيح مقرون بالحمد، هذا هو معنى سبحان الله وبحمده، يعني كأنك قلت سبحان الله والحمد لله، كأنك قلت سبحان الله والحمد لله، يعني هذا التسبيح قد اقترن بالحمد فهو بمعية الحمد. نعم. وعن جويرية. وأما زبد البحر فهو معروف، هذه الرغوة الكثيرة. نعم. وهذا للتكثير، يعني وإن كانت كثيرة، وإن كانت كثيرة كزبد البحر. نعم. وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. أخرجه مسلم. نعم، وهذا فيه أن من الذكر ما يكون قليل الألفاظ لكنه من جهة الفضل أكثر من غيره ولو كثرت ألفاظه، فهذا يدل على أن هذا الذكر وهو قوله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته أفضل مما قالت من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير منذ اليوم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، هذه من الباقيات الصالحات، وهذا فيه فضيلة الذكر وأنه من أعلى الباقيات الصالحات، فهو نوع من أنواعها وهو من أعلى أنواعها. وإلا فالباقيات الصالحات كل عمل صالح يبقى لك، يكون لك ذخرا في الآخرة، كل ما يبقى لك من العمل الصالح فهو من الباقيات الصالحة من الأقوال والأفعال، ومنها الذكر. ومنها الذكر. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله 4 لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخرجه مسلم. نعم، وهذا فيه أنك لو بدأت بالحمد لله وبالله أكبر فلا يضر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لو قلت الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضر هذا. وهذا فيه أنه أحب الكلام إلى الله جل وعلا، يعني بعد القرآن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. زاد النسائي: ولا ملجأ من الله إلا إليك. وهذا فيه فضل قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعناها أنه لا تحول لنا من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى، يعني بأن نستعين به سبحانه وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. رواه الأربعة وصححه الترمذي. نعم، وهذا فيه فضل الدعاء وأنه هو العبادة. والدعاء كما تعلمون نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة أن تتعبد لله جل وعلا بما جاء في الشرع من العبادات، هذه العبادات تتضمن السؤال، يعني كأنك تقول: يا رب أنا دعوتك، أنا أصلي لك لتغفر لي، تقول أصوم لتغفر لي ولترضى عني، فهي دعاء عبادة. وأما دعاء المسألة فهو أن تسأل الله جل وعلا من خير الدنيا والآخرة. فالدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، عن عبادتي، فجعل الدعاء هو العبادة. وله من حديث أنس بلفظ: الدعاء مخ العبادة. نعم، وفيه ضعف. أما حديث النعمان بن بشير الذي قبله فهو صحيح. الدعاء مخ العبادة، يعني إنه لب العبادة. وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا فيه فضل دعاء الله سبحانه وتعالى، فليس شيء أكرم على الله جل وعلا من الدعاء. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أخرجه النسائي وغيره، وصححه ابن حبان وغيره. هذا في فضل الدعاء بين الأذان والإقامة، وأنه لا يرد، يعني بين الأذانين، بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء. نعم. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. نعم. إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه، وهذا فيه فضيلة رفع اليدين عند الدعاء، إلا ما جاء في الشرع من ترك الدعاء فيه، كالدعاء في الصلاة في غير القنوت، الدعاء في السجود مثلا، أو بين السجدتين، أو كذلك في حال الخطبة يشير بسبابته. نعم. ولا يرفع يديه إلا عند الدعاء بالغيث، فهنا فيه استحباب رفع اليدين في الدعاء، وأن الله جل وعلا حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين. أن يردهما صفرا يعني بلا شيء، بأن يكون خاليتين لا ينال شيئا من خير الدنيا أو خير الآخرة. وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. أخرجه الترمذي وله شواهد، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره، ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. نعم. هذا ما ذكره الحافظ رحمه الله، الحديث يعني اختلف فيه، وهذا رأيه رحمه الله تعالى، وهو أحد قول العلماء في هذا الحديث، والأقرب تضعيفه. نعم. ولذا الذي يترجح أنه لا يستحب، أنه لا يستحب مسح الوجه بعد الدعاء. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. نعم. وهذا فيه ضعف، ومعنى إن أولى الناس بي يعني أولى الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وبأن يسقى من حوضه، أكثرهم علي صلاة، وهذا يشهد له ما جاء من الأحاديث الأخرى في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة المعنى، وإلا فإن الحديث في سنده ضعف. نعم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري. يعني أبوء لك يعني أرجع وأقر وأعترف بنعمتك علي وبذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. هذا مما جاء في من الدعاء مما جاء في الصباح وفي المساء، وأنه يقال في الصباح وفي المساء، وأذكار الصباح وأدعية الصباح وأذكار المساء وأدعية المساء وقتها، أما من جهة الصباح فإنه يبدأ بأذان الفجر، ولذا جاء في الحديث أنه يقال له أصبحت أصبحت، فإذا أذن الفجر دخل وقت الأذكار هذه إذا أذن الفجر. وعلى ذلك فالذي يذكر الأذكار بين الأذان والإقامة من الفجر هذا يذكرها في وقتها، يذكرها في وقتها، الذي يذكرها بين الأذان والإقامة يذكرها في وقتها، وهذا قول عامة العلماء. وأما وقت أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح فإنه ينتهي بطلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس كما هو قول أكثر العلماء واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية أنه ينتهي بطلوع الشمس، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فينتهي ذكره ينتهي ذكره بطلوع الشمس. ومن أهل العلم لكنه قول ضعيف من قال أنه يستمر إلى غروب الشمس، يعني في النهار كله، في النهار كله، لكن هذا خلاف ما عليه أكثر أهل العلم. وأما أذكار المساء فمن أهل العلم من قال إنها تبدأ بزوال الشمس، لأن المساء يدخل بذلك، يقال أمسيت أمسيت، ولذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وسبح بحمد ربك في قول الله جل وعلا بالعشي والأبكار، فالعشي يبدأ من زوال الشمس، ولذا جاء في الحديث إحدى صلاتي العشي، إحدى صلاتي العشي وهما الظهر والعصر، فالظهر صلاة عشي، صلاة عشي كما أن العصر صلاة عشي، وهذا فيه قوة. ومن أهل العلم من قال إنه يبدأ من العصر، وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو اختيار وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره تلميذه ابن القيم، وهو ظاهر أيضا كلام الإمام النووي، واختاره أيضا شيخنا الشيخ محمد رحم الله الجميع، قالوا لأن هذا هو الأصيل بالغدو والأصال، قالوا فالأصيل يكون بعد العصر، يكون بعد العصر، وهذا القول أحوط، وأن ابتداءه يكون لا سيما لقرب وقت الظهر من الصباح. نعم، فالذي يظهر أنه يكون من أذان العصر، من أذان العصر، ولا سيما أن العصر هو طرف النهار الثاني، فكما أنه إلى طلوع الشمس طرف النهار الأول فطرفه الآخر بعد صلاة العصر، ولذا هذا هو الأقرب والأحوط. متى ينتهي؟ من أهل العلم قال إلى غروب الشمس كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ينتهي بغروب الشمس. ومن أهل العلم وبه أفتت اللجنة أن أول الليل يدخل في ذلك، يدخل في ذلك، وقال الشيخ محمد رحمه الله تعالى إنه إلى العشاء. ومن أهل العلم من قال إلى ثلث الليل، ومنهم من قال إلى الفجر، والأقرب أن أول الليل داخل في ذلك، أن أول الليل داخل في ذلك، يعني حتى تشتد الظلمة، حتى تشتد الظلمة، أو حتى ينتهي وقت صلاة المغرب بأن يغيب الشفق الأحمر كما قال الشيخ، الشيخ رحمه الله يقول إلى العشاء. وإذا قلنا أول الليل فإنه يحتمل حتى أن تشتد الظلمة وتستحكم، وهذا يعني قريب، يعني كلاهما قريب، إذا قلنا إلى غياب الشفق الأحمر أو قلنا إلى أن تشتد الظلمة وتستحكم فكلاهما قريب. ويدل على هذا ما جاء في أبي داود في قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة، ومساء كل ليلة، فدل هذا على أن المساء الذي هو من الليل يدخل، الذي هو أوله، الذي هو أوله، فهذا أول المساء، هذا أول الليل، فالمساء يدخل فيه جزء من أول الليل، يدخل فيه جزء من أول الليل، سواء قلنا أن هذا إلى دخول وقت العشاء أو قلنا إلى أن تستحكم الظلمة، فالأمر واسع إن شاء الله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أخرجه مسلم. نعم. وقوله في الحديث الذي قبله: أن أغتال من تحتي، يعني أن أوخذ على حين غرة، أن أغتال من تحتي يعني أن ينكر به فأوخذ على حين غفلة. نعم. وأما الحديث الذي بعده الذي رأى: اللهم أن يعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، يعني أن تتحول عنه العافية وتكون خلاف العافية من النقمة ومن المرض وغير ذلك تنزل عليه، فتتحول عنه العافية. وفجاءة نقمتك يعني أن يفاجأ بالنقم والعقوبات. نعم. وجميع سخطك. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. رواه النسائي وصححه الحاكم. نعم. شماتة الأعداء أن يفرحوا بما يحصل للعبد، من أن يفرح أعداؤه بما يحصل له من السوء ومن الشر ومن الفضيحة وغير ذلك، ففرح أعدائه هذه شماتة الأعداء، أن يفرحوا بما يحل به، أن يفرحوا بما يحل به من العقوبات ومن السوء ومن الفضائح ومن الشرور. نعم. فيستعيد العبد من ذلك. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. نعم. هذا حديث صحيح، وفيه أن من قال ما تقدم في هذا الحديث فإنه يكون قد دعا، فإنه يكون قد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. واسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب تدل مجموع الأدلة على أنه هو لفظ الجلالة، الله، هذا من جهة الاسم المفرد الله. فإذا قلت اللهم اللهم فقد سألت الله باسمه الأعظم، لأن اللهم بمعنى يا الله. وأما من جهة الاسم المقترن بغيره فهو الحي القيوم، وكذلك أيضا يا ذا الجلال والإكرام، هذا من جهة الاسم المقترن بغيره. فإذا قلت يا حي يا قيوم أو قلت يا ذا الجلال والإكرام فقد سألت أيضا الله جل وعلا بالاسم الأعظم. فالحي القيوم بمجموعهما وذو الجلال والإكرام بمجموعهما اسم أعظم، وأما المنفرد الذي لم يقترن بغيره فهو لفظ الجلالة الذي ترجع الأسماء الحسنى كلها إليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال: وإليك المصير. أخرجه الأربعة. لأنه يناسب النشور في الصباح البعث والنشور، وفي المساء المصير يعني المرجع. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. وهذا أيضا فيه فضيلة هذا الدعاء

ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان هذا إعلاما بقرب وفاته عليه الصلاة والسلام، فناسب هذا أن يكون في الختام. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح كان يكثر أن يقول قبل وفاته عليه الصلاة والسلام: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، كما جاء هذا في الصحيحين. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل ما تعلمناه ذخرا لنا عنده، نافعا لنا، وأن نكون مخلصين له في ذلك، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.